نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى الآية 14 من سورة البقرة، لما ذكر أنهم قالوا لشياطينهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، قابلهم الله تبارك وتعالى بهذا الذنب وجزاهم بهذا السوء، فقال سبحانه وتعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول المؤلف رحمه الله في تفسير الله يستهزئ بهم، وهذا النوع من الصفات أو النسبة جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى بالاستهزاء والمكر والكيد والسخرية، فيسخرون منهم سخر الله منهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهل هذا على ظاهره بأن الله من صفاته المكر أو الخداع أو السخرية أو الكيد أم لا؟ أم فيه تفصيل؟ العلماء اختلفوا رحمه الله في توجيه هذه الآيات، فمنهم من يقول بأن هذا من باب المقابلة وليس من باب الصفة، وذلك أنه قد يأتي الذنب فيكون جزاؤه من جنسه لفظا لا معنى، أن الله تبارك وتعالى لا يضاف إليه العبث والاستهزاء والسخرية والمكر والكيد، هذا جنس من العبث ولا يليق بالله تبارك وتعالى. وهذا ليس مثل التأويل، ليس مثل التأويل أننا نريد أن نطلب ما هو المعنى الذي يضاف لله تبارك وتعالى. لماذا؟ يقول: مما أجمعنا عليه أن الله تبارك وتعالى ذكر العدل في موطن الاعتداء، وذكر الحسنة باسم السيئة، يقول: وجزاء سيئة إيش؟ سيئة مثلها. السيئة التي تكون جزاء السيئة، هذه سيئة ولا غير عملية سيئة؟ ليست سيئة، لو كانت سيئة لكانت حراما ولما أمر الله تبارك وتعالى بها، وإنما هي سيئة لو وقعت ابتداء. فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم، لو أخذ هذه الآية وقلت فاعتدوا عليهم إيش سيكون؟ هل هذا أمر بالاعتداء؟ وإنما هذا أمر بالاعتداء في مقابل اعتداء حصل. فمعنى ذلك أن الإنسان لا يجوز له إلا أن يأخذ حقه فقط، لا يزيد على ذلك. فلأجل هذا قابل اللفظ باللفظ وليس المعنى بالمعنى. فالمعنى الواقع ليس هو أن من أساء إليك، لا، معناها من أساء إليك خذ حقك منه، وليس معناها أن تسيء إليه بمعنى أن تأخذ حقك منه وتعتدي وتزيد، ولكن هذه مشاكلة لفظية. ولكن لم يعني لو قبل أن أذكر هذا المعنى، قد لا يخطر ببال الإنسان أن الله أمر، يعني قد لا يخطر ببالك أن الله قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، لأن السياق عندك مفهوم، لأن السياق جاء بالعدل ليس بالظلم. فكذلك في قوله تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم، بمعنى أن هذا واقع لفظا لا معنى. لماذا؟ يقول: لأن الحاصل أن الله تبارك وتعالى أو هم سيكتشفون في النهاية أن كل ما عملوا عاد عليهم بالضرر أم بالنفع، عاد عليهم بالضرر. فكأن الإنسان ظفر بعدوه الذي استهزأ به، ثم قال له بعد استهزائك كله: من الذي استهزأ، أنا أم أنت؟ وأنت لم تستهزئ بي أصلا. عليه واحد، هذا قول المؤلف رحمه الله. بما أن في إشكالية واقعة اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء أقوال كثيرة، المؤلف رحمه الله اختار منها ثلاثة أقوال. القول الأول يقول فيه ثلاثة أقوال: تسمية العقوبة باسم الذنب، أن الله سمى العقوبة التي عاقبهم بها باسم الذنب الذي ارتكبوه، كقوله تبارك وتعالى: ومكروا ومكر الله، ومكروا ومكر الله. الحقيقة أن هذا المثال هو في محل النزاع، يعني ماذا تستطيع أن تأتي به، لأنه نحن نتكلم عن هذا السياق أصلا، وأن المثال الذي ذكرته وجزاء سيئة سيئة مثلها هذا خارج عن محل النزاع، فليس حتى نقول أن هذه كهذا، وهذا هو هذا المثال الصحيح. القول الثاني وقيل يملي لهم، وفي الحقيقة هذا ليس قولا وإنما هذا تقريب للتفسير، فإنه تستطيع أن تقول يملي لهم وإملاءه استهزاء بهم. فنرجع إلى نفس الاستشكال، هل يكون الإملاء استهزاء وسخرية أم لا؟ فهذا ليس قولا وإنما هذا لازم للمسألة، أو بمعنى صورة من صور مثل الله تبارك وتعالى استهزاء بهم صورة من صورها. وذلك هذا المعنى جاء عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس في رواية عنه، ومجاهد بن جبر المكي تلميذ عبد الله بن عباس قال الله يستهزئ بهم، قال يملي لهم ويمدهم. فكأن الله تبارك وتعالى عطف خاصا على عام، وجعل الخاص تفسيرا للعام، الله يستهزئ بهم ويمدهم، هذا من باب عطف الصفة على الموصوف، أو من باب عطف الشرح على يسمى عطف البيان، عطف بيانية. فكأن الإملاء جاء تفسيرا لمعنى الاستهزاء. ولكن نرجع إلى نفس السؤال، هل الاستهزاء مما يوصف الله تبارك وتعالى به أم لا؟ من يقول لا يحتاج إلى هذه الأقوال. القول الثالث وقيل يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزاء بهم، وذكره الطبري رحمه الله، وهذا لا يكون إلا على أيدي المؤمنين. المنافقون يوم القيامة إذا عبروا مرحلة الحساب سيمرون على الجسر فيعطى كل نورا فيبتلون أنوارهم، يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. كيف ترجعوا وراءكم؟ ليس سخرية مجسد به سخرية، كل يتبع على نفسه، اذهبوا أنت حتى لا النور هنا فارجعوا، ممكن أنتم فاتتكم أو النور ضعيف رجعوا على الوكالة اللي أخذتم منها. فهذا نوع من الاستهزاء، وهذا يصح للمؤمنين، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نوح عليه الصلاة والسلام هذه جائزة من الناس، أنا ما عندي مشكلة أن تقع، هل يقع هذا الفعل من الله تبارك وتعالى أم لا؟ طيب، يقول كما جاء في سورة الحديث ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وذكر هذا أيضا المعنى الطبري رحمه الله. الذي اختاره الطبري رحمه الله عليه هو القول الرابع، يقول الله سبحانه وتعالى، وهذا القول يحكى هو الذي استقر عليه عند أهل السنة والجماعة، القول الرابع لم يذكر المؤلف، وهو أن الله تبارك وتعالى أوصافه تكون على وجهين، تكون أوصافا مطلقة يعني مطلقة بلا علمه، رحمته، قدرته، قوته، عظمته، هذه كلها أوصاف مطلقة لا تتغير بوقت أو بحال دون حال، فالله في كل حال هو كذلك. وهناك أوصاف إضافية مقيدة، أوصاف إضافية مقيدة بمعنى منها هذه في الأسماء وفي الأوصاف، المنتقم، الخاطب الرابع، المعز المذل، هذه كلها أسماء ولكنها أسماء مركبة مضافة. فكذلك من أوصافه تبارك وتعالى ما هو مركب مضاف، بمعنى لا بد أن يكون متقابلا، وذلك لم يأتي في صفاته تبارك وتعالى أنه يستهزئ، وإنما استهزأوا فاستهزأ بهم، سخروا سخر الله منهم، مكروا مكر الله، كادوا كاد الله بهم، وهكذا، وإنما جاء في موطن واحد والله هو شديد المحال في سورة الرعد، واختلفوا في المحال على قولين، المحال من الحلة والمحال من الحول الذي هو القوة. ولو أخذنا القاعدة فلا بد أن نفسر المحال هنا بمعنى القوة، لأنه لم يأتي إلا مطلقا على جهة المدح، ولا يكون الحيلة تكون الحيلة مطلقة مدحا، وإنما تكون مطلقة ذما فتقيد. فعليه فنقول الله تبارك وتعالى يستهزئ بمن استهزأ ويسخر بمن سخر، وهذا كمال في محله، وهذا كمال في محله. يقول المتنبي رحمه الله ورحمه الله، يقول المتنبي يقول وضع الندى في موضع السيد بالفاء في العلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، واضح؟ ووضع الندى في موضع السيف في العلا بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يقول أن تضع السيف في موطن الكرم مضر بك، كما أنك تضع الكرم في موطن السيف، كل له حاله. فكذلك الرب تبارك وتعالى مع أوليائه رحيم بهم، الذي يقول سبحانه وتعالى قل برحمتي برحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين، وعذابي أصيب به من أشاء، ما قال وسعت كل شيء، فعقوبته سبحانه وتعالى على هذه السخرية على جهة غير ذلك. فأهل السنة ما عندهم إشكالية في هذه الصفة، كلها يصح وصف الله به، ولكن على شرط أن تكون هذه مقيدة لا مطلقة، والله أعلم. طيب، ويمدهم، يمد يقول مد مد الشيء وأمده، يصلح فعلا ثلاثيا وفعلا رباعيا، وكلاهما لازم ومتعد، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. وكذلك يقول يمدهم يعني يصلهم، يصلهم، وهذا يقول سبحان الله يحسبون أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالله تبارك وتعالى يقول يمدهم، يقول يعصون فيرزقهم، يكفرون فيعافيهم، فيظنون ذلك راجعا إليهم، وهو عقوبة لهم حتى يستوفي الله تبارك وتعالى لهم العذاب يوم القيامة. كان يقول عمر بن عبد العزيز والله ما يسرني أن الحجاج قد أصيب بشيء في الدنيا يؤذيه حتى يأتي يوم القيامة وافرا بالله تبارك وتعالى، ما عليه أي شيء، كل الشحنة جاهزة ليحاسب على كل أفعاله، ما يكفر عنه شيء في الدنيا، إنه ظلم وتجبر وبغى. فكذلك الله تبارك وتعالى بعض من تجبر في الدنيا لا يعجل له بشيء، يتركه فيمر له، ويمثل سبحانه دائما يمثلون له بالحبل الذي يربط به الكلب، إذا كان الحبل قصيرا إذا ركض الكلب وعدا يقف مباشرة ولا يصيبه هذا، لأنه يعرف أن الحبل قصير فما يستطيع يدفع القوة ما تحمله على العدو الشديد. فإذا علم أن الحبل طويل فينسى أنه مربوط ويركض بأقصى قوته حتى ينقطع الحبل مات به فاختنق، فكأنه يحفر ويملي ويقول وأملي لهم إن كيدي متين. فالإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليمهل للظالم، يعني يمهله يعني يمده ويزيده هذا حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقول يمدهم يزيدهم، وهذا القول هو المشروع على السلف رحمه الله، وقيل يملي لهم وكلاهما متلازمة، فهذا ليس من اختلاف كما قلنا، هذا ليس اختلافا حقيقيا، يعني ليس الخلاف راجع للمعنى، وإنما هذا خلاف في العبارة، خلاف في العبارة، وهو من خلاف من من من من الأمثلة. كلمة الإمداد تأتي بمعنى الزيادة وتأتي بمعنى التأخير، فإما الزيادة فيما هم فيه من الرزق، وإما التأخير في أنه لا يعجل لهم بالعقوبة. هذا من المعنيان يصدق عليه الإمداد، إما الإمداد الوقتي أو الإمداد بالصفة والكيفية التي هم فيها. وقد ذكر يعملون، يعني مرت معنى كلمة يعملون في المواد اللغوية التي جعلها المصنف رحمه الله مقدمة للكتاب، ونحن لم نأخذ المادة اللغوية يعملون، فنقول العمل في اللغة يقول عمل الرجل يعمه عموما أو عمها، فهو عامه وعمه وجمعه عمه. وأصل العمل يطلق عند العرب على الضياع، على الضياع والضلال. يقول ذهبت إبله عمهات، يعني ذهبت في جهة لا يعرفها أو عمي عمهت عنه، ذلك لازم يذكرون كلمة عمه حتى يفرقونه عن عيش عن عمل، لأن العمى هو خلل في البصر، والعمى خلل في الفكر، في البصيرة. فمن ضل رأيه يقال عامي، ومن ضل بصره يقال أعمى. وقد يطلق العمى على البصر والبصيرة من باب المقابلة لا من باب الحقيقة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا إطلاق مجازي وليس إطلاقا حقيقيا. فهذا الفرق بين العمى والعمى. العمى هو تحير الرأي وضلاله، والعمى ذهاب البصر وضعفه. والله أعلم. يقول اشتروا الضلالة، عبارة مجازية لطيفة جدا. اشتروا فكأنهم سعوا إليها ودفعوا فيها ثمنا، وهذا تعبير عن الأخذ والأخذ والكسب بالشراء. قال عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه، فهم تمكنوا منه ولكنهم تركوه، فتركهم هذا صار بيعا وشراء. ووقوعهم في الضلال فهو مجاز بديع. طيب، طبعا هذا لعله كما يقول عند الحاشيه، فليس المراد انهم كانوا على هدى فانتقلوا منه الى الضلال. هذه الحاشيه فيه نظر، لان الخلاف هل هؤلاء كانوا مسلمين فكفروا ام كانوا كفارا فاظهروا الاسلام فقط؟ يعني كانوا مسلمين فارتدوا. لو نظرنا الى اول الايات، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هل هذا لو أخذنا هذا على عمومه وإطلاقه نقول هؤلاء ادعوا دعوة وهم كاذبون من البداية؟ ولكن لو نظرنا إلى آية سورة المنافقين أو كذلك سورة التوبة، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وكذلك المثل الذي سيأتي، المثل الخاص بالمثل الناري الذي سيذكر، مثل واضح أنه كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بالضوء، معناها أنهم دخلوا في الإسلام ولكن هذا الإسلام لم يكن لازما وإنما صار عارضا، فخرجوا منه فكأنهم سلبوا النور الذي أعطوه أول مرة. طيب، لكن سيأتي هل هذا يصدق على الفريقين أم هو على فريق واحد على فريق واحد؟ في خلاف بين المفسرين. الجزاء، قال فما ربحت تجارتهم، رشح المجاز. المصطلح البلاغي يقول ترشيح المجاز، مصطلح بلاغي المجاز ترشيح يعني تقويته أو ذكره بصفة أخرى تؤيده، يعني بنى مجازا على مجاز يسمى ترشيحا، بنى المجاز على المجاز. يقول لأن الربح والخسران يعود للشخص لا إلى التجارة التي عملها، لأنه هو الذي يتضرر، فلما نسب الربح والخسارة إلى التجارة نفسها هذا يسمى ترشيح للمجاز الأول الذي هو الشراء، لأنه ما ربحوا وخسروا بالتجارة وإنما ضلوا واهتدوا ولم يهتدوا. قال لما ذكر الشراء ذكر ما يتبعه من الربح والخسران، مجاز بني على مجاز. وإسناد عدم الربح إلى التجارة مجاز أيضا، لأن الرابح والخاسر هو التاجر. وما كانوا مهتدين، نفع عنهم الربح، وقد يظن ظان أنهم فقط لم يهتدوا، يعني تركوا الهداية وما حصل شيء، فنفى الله تبارك وتعالى عنهم الهداية وما كانوا مهتدين، يعني في هذا الطريق الذي مشوا فيه، يقول يعني في هذا الشراء أو على الإطلاق. الزمخشري له لفتة جميلة هنا يقول فيها، يقول نفى الربح في قوله فما ربحت، يعني الزيادة التي كانوا يأملونها من هذه الصفقة أنهم سيلعبون على الحبلين، سيدارون المؤمنين ويؤيدون الكافرين، يقول نكسب رضا الفريقين، هذه الزيادة خسروها. أصل البيع الآن، أصل رأس المال في قوله وما كانوا مهتدين أيضا انتفى عنهم. يقول ونفى سلامة رأس المال في قوله وما كانوا مهتدين، ولازمه أنه ليس لهم أمن في الآخر، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فهم خسروا في الدنيا بأنهم ضيعوا أعمارهم وخسروا في الآخرة بأنهم عوقبوا على فعلهم. طيب مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم يحتمل معنيين. يقول المؤلف رحمه الله: إن كان المثل هنا بمعنى حالهم، المثل يأتي بمعنى الحال والقصة والصفة، ويأتي بمعنى الشبيه. يقول: إن كان المثل هنا حالهم وصفتهم فالكاف للتشبيه، يعني حالهم كحال الذي، صفتهم كصفة الذي، قصتهم كقصة الذي، الكاف على بابها للتشبيه ولا إشكال. وإن كان المثل هنا بمعنى الشبيه، يعني شبيه يعني شبههم كشبه، كشبه، هذه الكاف تكون زائدة، وفائدة الزيادة تأكيد المعنى، فائدة الزيادة تأكيد المعنى، كما ذكر في قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. وأصل العبارة أن تكون ليس مثله شيء، فلما قلت ليس كمثله شيء يعني فكأن الله له مثله، وهذا المثل ليس له مثيل، وهذا ليس مقصودا. فلما أتى ليس كمثله شيء دل ذلك على زيادة، فيسمون هذه الكاف تأدبا، تسمع القرآن يسمونها كاف صلة لتأكيد المعنى، وهي باللغة العربية تسمى كافا زائدة. فاختلف العلماء هل هذه الكاف زائدة أم غير زائدة، ليس هذا محل الخلاف أو محل الكلام، والله أعلم. استوقد تأتي بمعنيين، بابها طلب، السين والتاء بابها طلب، استنقر طلب المطر، استعان طلب العون، استوقد طلب الإيقاد، أم استوقد شرع في الإيقاد يعني أوقد، فذكر استوقد معنى أنه كان حريصا على هذا الإيقاد. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي أوقد، وقيل طلب الوقود على الأصل في استفعال، فلما أضاءت، أضاء يحتمل أنه متعد ويحتمل أنه لازم، فإذا قلنا بأنه متعد نقول إن كان تعدى فما حوله مفعول به، يعني فلما أضاء الذي حوله، يعني المكان الذي حوله، يعني فلما أضاء الضوء المكان الذي حوله، لأنه تعدى إلى مكان آخر، فتكون ما حوله في محل مفعول به. وإن لم يتعدى كلمة أضاء فما في قوله ما حوله زائدة، فكأنه قال فلما أضاء حوله، فلما أضاء حوله يعني صار مضيئا، وهذه الإضاءة كانت في ذلك المكان لم تنتشر. أو ظرفية، تكون ما ظرفية، والظرف يعني يكون يعني بمعنى المكان، يعني ظرفا مكانيا، والاحتمالين واردين ولا بأس بهما جميعا. يقول: ذهب الله بنورهم. ذهب الله بنورهم تختلف عن أذهبه الله، أبلغ في المعنى، فكأنه ذهب وليس لهم فيه أمل، انتهى فلا يستطيعون، وذلك سيأتي بعد ذلك أنهم صم بكم لا يرجعون، لا يستطيعون الرجوع. وسيأتي أن هذه الآيات مؤكدة بآيات أخرى في كتاب الله تبارك وتعالى، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إلى آخر الآيات. يقول: أذهبه، وهذه الجملة جواب لما، فلما أضاءت ذهب الله بنورهم، فالضمير في بنورهم عائد على الذي، وهو على هذا المعنى بمعنى الذين، وهذا يأتي جاء عن بعض السلف أن كلمة الذي كمثل الذي استوقد نارا، يعني كمثل الذين، فجاء الذي، لأن الذي اسم موصول، والأسماء الموصولة تدل على العموم، مثل ما ومن الذي كلها تدل على العموم، يعني لا تدل على فرد واحد بعينه. فيقول مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارا فلما أضاءت ما حولهم. طيب لماذا جاء لماذا حوله أضاءت ما حوله، لماذا جاء مفردا؟ يقول لأن الذي هي لفظا مفردا ولكن معناها جمع، فلأجل هذا لما بعد الضمير عاد الضمير إلى المعنى وليس إلى اللفظ، ولما كان الضمير قريبا عاد إلى اللفظ وليس إلى المعنى. وهذا ما يسمى عند أهل اللغة العربية أو البيان يسمونه بالالتفات، يعني التفت من الجمع إلى الإفراد، أو من الإفراد إلى الجمع، أو من الغيب إلى الحضور إلى غير ذلك، كما ذكرنا ذلك في سورة الفاتحة. طيب يقول وحذف النون منه لغة، وحذف النون منه لغة هذا وقيل جواب لما محذوف تقديره طفئت، يعني ذهب خفت ضوءها وذهب الله بنورهم، تكون جملة مستأنفة أو تكون جملة مستأنفة، والضمير عائد على المنافقين وليس على الذي أوقد النار. وهذا هو الصحيح، أن الضمير في جميع ما يأتي سيكون عائدا على المشبه وليس المشبه به، لأن المشبه به ضرب مثالا، فالضمائر ما سيأتي من عقوبات وغير ذلك أو الأمثلة ستكون على الأصل وهم المنافقون الذين أراد الله تبارك وتعالى أن يصفهم بهذين المثلين. فذكر الله تبارك وتعالى هنا مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. يقول ابن القيم رحمه الله وهذا أساس الحياة، أن الله تبارك وتعالى جعل النار أصل الضوء وأصل النور على ما يتعاهده الناس، وجعل الماء أساس الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فجعل الله تبارك وتعالى أنهم أساس الهداية لم ينتفعوا به، وأساس الحياة لم ينتفعوا به، فشبه سبحانه وتعالى ما دخلوا فيه من الإسلام بالنور الذي هي النار، وشبه القرآن الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم كالصيب الذي ينزل من السماء. فالتشبيه راجع إلى أمرين، راجع إلى حالهم هم مع الإسلام وإلى حالهم مع القرآن. فالمثال الأول الناري هو القرآن، أو إن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فيقول والثاني الذي هو المثال المائي مثال يدل على القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل أرض أصابها غيث فكان منها أجل ومنها نقية ومنها قيعة إلى غير الآخر. طيب يقول فعلى هذا المعنى الثاني يكون الذي على بابه مفرد لفظا معا لأن المراد به اسم الموصول، ويكون ما بعده التفات إليه، والأول أرجح، والأول أرجح هكذا عندي ما يقول أول أرجح. والأرجح هو أنه إنما أعيد عليه الضمير أعيد عليه الضمير الجماعة. هذا الصحيح أن المؤلف لعله كتبها ثم حذفها كلمة الأول أرجح، ما أعرف لماذا المؤلف لماذا المحقق وضعها في الكتاب، الأصل أنها تحذف فزيادته خطأ، لأنه قال الأول أرجح ثم قال والأرجح، فلا كأن المؤلف يريد لك معنى ذلك، فظهر أنه أول ما كتب الكتاب رجح المعنى الأول ثم تبين له أن هناك معنى آخر في احتمالية أخرى فحذف هذه الكلمة وكتب فقرة جديدة. يقول والأرجح أنه إنما أعيد عليه ضمير الجماعة لأنه لم يقصد بالذي واحد بعينه، ليس المقصود واحدا بعينه، إنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارا سواء كان واحدا أو جماعة، ثم أعيد عليه الضمير بالجمع ليطابق المشبه لأنه جماعة وهو المنافقون. فالعبرة هو وصف المنافقين وليس وصف الذي شرع في إيقاد هذه النار، تشبيها بحال حالهم في دخولهم الإسلام. يقول فإن قيل ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت، يعني ذكرنا الوجه وهو هذه حالهم بالقرآن. فذكر هنا ثلاثة أجوبة ذكرها ابن عطية الزمخشري رحمه الله. يقول أحدها أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور، وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة بعده. طيب إذا معنى ماذا؟ لازم هذا القول، وهذا القول ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور، وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلم. وهذا يشبه رواية علي بن أبي طلحة الوالدي عن عبد الله بن عباس رحمه الله أنه كان يقول، يقول النور الذي ذكره الله هنا أنه أضاءت ما حوله، هذا النور هو عيشهم مع المسلمين، يغنمون مع غنائمهم، يصلون معهم، ويحفظون بحفظهم، فهذا النور. ولكنه هل هو دائم أم عارض فقط في الحياة الدنيا؟ عارض فقط في الحياة الدنيا، فإذا ماتوا ذهب الله بنورهم، فهذا النور الذي سيسلمونه بالآخرة، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فمعنى ذلك أنهم لم يسلموا أصلا، وإنما ادعوا دعوة فصارت لهم نورا مؤقتا في الدنيا وليست نورا في الآخرة. هذا على القول بأنهم لم يسلموا. فإن قلنا بأنهم أسلموا، بأنهم أسلموا، سيكون هناك وجه آخر، أنهم دخلوا في الإسلام، فصار أول دخولهم في الإسلام شبيه بالنور، فلما كفروا ذهب هذا النور من قلوبهم. وذلك جعل الله تبارك وتعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا النور كناية عن الهداية. وذلك الله تبارك وتعالى يقول الله نور السماوات والأرض. يقول أبي بن كعب هذا مثل ضربه الله لنوره في قلب المؤمن، فلكل مؤمن في قلبه نور من الله تبارك وتعالى وهداية منه. فنور الله الذي ضربه مثلا هو هكذا في قلب الإنسان، فلا يستطيع الإنسان أن يقول بأنهم لهم نور إلا على المعنى المجازي. إذا قلنا بمعنى الأول أنهم كان لهم نور بادعائهم الكاذب، هل يحصل النور بالدعوة الكاذبة أم لا؟ ما الذي تقصد بالنور؟ نقول يقصد به معنى المجازي، يستطيع النور. ولكن لو قلنا بأن النور هنا حصل لهم حقيقة وهو الهداية وهو النور بالإسلام، فلا بد أن نقول بأنهم أسلموا أولا ثم ارتدوا آخر. وما المانع هذا الاحتمال الثالث أن يقول بعضهم يصدق عليه الأول وبعضهم يصدق عليه الثاني؟ لأن بعض المنافقين، وهذا من حرف رؤوس المنافقين، دخلوا كذبا في الإسلام. عبد الله بن أبي بن سلول لم يدخل في الإسلام إلا بعد غزوة إلا بعد بدر، قال هذا أمر لا نستطيع أن نواجهه بعد اليوم، فأعلن إسلامه وكل الناس يعلمون أنه كاذب، وهو يعلم أنه يعلمون أنه كاذب. أما كثير من الناس من أسلم أول الإسلام وحصلت هزيمة المسلمين في أحد، وحصلت فتنة الإفك وغير ذلك، هؤلاء فتنوا، فمنهم من ارتد باطنا وبقي على إسلامه ظاهرا. فالصحيح أن هذا المثال يصدق على هؤلاء وعلى هؤلاء جميعا. طيب الاحتمال الثاني ذكره المؤلف من الأجوبة من ثلاثة، يقول أن اختفاء كفرهم كالنور، اختفى أنهم ادعوا دعوة فاختفى كالنور الذي اختفى، وفضيحتهم بعده كالظلمة، هذا وجه. والثالث أن ذلك في من آمن منهم ثم كفر فإيمانه نور وكفره بعده ظلم، هذا الوجه الذي ذكرناه، ولا مانع عن الوجه الأول والثاني. يقول ويرجح هذا قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فإن قيل لما قال ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بضوئهم، مشاكلة للقول فلما أضاءت، لا فلما أضاءت ذهب الله بنورهم، المفروض ذهب الله بضوئهم. يقول فالجواب أن ذهاب النور أبلغ، لأن إذهابه للقليل والكثير بخلاف الضوء فإنما ينطبق على الكثير. الضوء مرتبة فوق النور، يعني النور وزيادة، أما النور فهو أقل من الضوء. الذي يفرقون بين الضوء والنور أن الضوء ما كان أقوى من النور في وضوحه واستنارته، أما النور فهو ينطلق على أدنى شيء وعلى أعلى شيء. فذهاب النور أبلغ من ذهاب الضوء. وذكر هذا المعنى أيضا ابن القيم رحمه الله عليه، يقول ثم وصفهم تبارك وتعالى بأنهم صم بكم عمي، يقول يحتمل أن المراد به منافقون، هذا الاحتمال هو الصحيح الذي لا يصح غيره أصلا، ولنا ولا أعرف خلاف بين السلف في تفسير هذه الآية. يقول المنافقون أو المستوقدون المشبه بهم، هذا الاحتمال ما أعرفه وجوده إلا عند ابن كثير رحمه الله. يقول أنهم لما ذهب نورهم كان مع هذه الحال صما بكما عميا، وهذا مجرد احتمال. يقول وهذه الأوصاف مجازا، هم يسمعون ويرون ويتكلمون. إذن ما المراد به المجاز؟ يقول المراد منها أنه عبارة عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم وكلامهم، وليس المراد فقد الحواس، أنهم صم بكم عمي عن الحق وعن رؤية الباطل. وذكرنا أن هذا من أثار الختم على قلوبهم وأبصار وأسماعهم، والغشاء على أبصارهم والعياذ بالله. يقول فهم لا يرجعون. يقول إن أريد به المنافقون فمعناه لا يرجعون إلى الهدى، وهذا هو الصحيح. وهو المذكور عن عبد الله بن عباس وابن مسعود وغيرهم. يقول وإن أريد به أصحاب النار معناه أنهم متحيرون في الظلمة لا يبرحون، يعني لا يستطيعون الانتقال من هذا المكان ولا يهتدون إلى الطريق. والصحيح هو المعنى الأول، أنهم لا يرجعون إلى الإيمان بل بقوا في ظلمتهم. هنا هذا المثال الأول هو المثال الماري. المثال الماري المثال الذي بعده مثال الماري، عفوا مثال الماء الصيب، وفيه طول فيحتاج إلى مجلس. الله أعلم. سؤال سيادة ماذا قالوا لكي يلقى معنا من لا يرجعون؟ كيف؟ لا يرجعون، لم يرجعون. نعم. ما هو الأحكام الإفادة المتعليم؟ حكم عليهم من لا يرجعون؟ أردوا الهداية، أو أنهم قالوا أنهم يستهزئون بيكذبون، فكونهم يظنون أنهم يفعلون المكر. شوف فرق بين كافر يرتكب الكفر لأنه نشأ عليه، وبين كافر يخادع المسلم ليمشي أموره. فهذا لا ختم الله على قلبه لأنه رده بعد بصيرة، ولكن الله تبارك وتعالى لا يختم على قلب إنسان إلا إذا رد الحق بعد بصيرة. يقول وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهم عندهم نصف الطغيان، ردوا الحق أول مرة، فختم الله على قلوبهم، وختمهم على قلبهم أنه لم يهديهم إلى الباب من جديد أو إلى الطريق من جديد. فلأجل هذا استحقوا هذا، وهذا لا يصدق على جميع المنافقين ولا جميع الكفار، لأن الله تبارك وتعالى فتح لهم الباب بالتوبة، منهم من تاب. فهذا مثال يعني لمن استحق هذا الوصف، وليس لجميع المنافقين أو لجميع الكافرين. هي نتيجة لأنهم صموا بكم عمي، وهم هي نتيجة لأنهم صموا بكم عمي. لماذا نتيجة لماذا صاروا صموا بكم عمي؟ لما قبلها للأفعال التي ارتكبوها. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. هل كانوا مسلمين؟ لا شك. مو مسلمين. أكيد لهم خبر عن الرسالة. الأرض ما تخلو عن الرسالة، وقد يكون لهم رسل. هم من بني آدم. هم من بني آدم. جنسهم صفاتهم الله أعلم بها. المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للسد، قال يحفرون منه كل يوم هذا القدر، وحلق بين الإبهام والسبابة. قال ثم فإذا غربت الشمس قالوا نرجع غدا ولا يذكرون اسم الله، ما يقولون إن شاء الله. فلما يأتي اليوم الذي يكتب الله فيه أن يخرج من هذا السد يقولون احفره إن شاء الله غدا، فيبقى الثقب على حاله فيحفرونه ويخرجون. اختلف العلماء هل هذا على حقيقته هو أم هذا مجاز من ظهورهم وانتشارهم، وهل خرجوا أم لم يخرجوا. كثير من الناس يظن يظن فالظن غلط. لا، أنه مرتبطون بعلامة الساعة، أن خروجهم مرتبط بعلامة الساعة وليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن خروجهم مرتبط بعلامة الساعة. ما دخل بالموضوع؟ فيقول لك أننا اكتشفوا الأرض كلها الآن وما وجدوه، قد يكونوا خرجوا لكن خروجهم ليس مرتبطا به، وإنما بعض أفعالهم مرتبطة بقيام الساعة. ما في ترابط هنا، أول الخروج وآخر الخروج أو آخر الوجود الوجود لهم. لماذا أخذ الناس أن آخر وجودهم أن ظهورهم مرتبط بقيام الساعة؟ آية سورة الكهف، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء أمر ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. طيب ماشي، إيش أمر ربي وكان وعد ربي حقا؟ هل هو يوم القيامة أم الوعد الذي وعدوا به أنهم سيفتحون أخر في في في في في في زمن ما؟ الأمر الذي وعدوا به ذكر الشيخ الكشمي رحمة الله عليه في شرح البخاري وشرح الترمذي، يقول بأن هذا الظهور ليس معلومة الساعة، وإنما هو يحصل في زمن ما. متى حصل هذا؟ الله أعلم متى حصل، قد يكون يحصل في آخر الزمان أو في أول الزمان. ولكن لو ادعى إنسان وقال لم يدخل للسد، هل هذه دعوة صحيحة؟ ليست صحيحة، ما دخلنا نحن بالسد أصلا، قد يكون السد هدم وقالوا إن شاء الله من ألف سنة. ولكن هل خروجهم يكون فجأة واحدة ويخرجون على الأرض كلها ويدمرونها؟ هذا ليس صحيح، وإنما الأمم التي الكون الذي خلق الله عليه الناس مرتبط بأسباب، مرتبط بنواميس وضعها الله تبارك وتعالى. المسلمون الذين بلغوا قوة عظيمة كانوا يتحركون بالأسباب، كانوا يتحركون بقوتهم المادية يعني في الظاهر، وكل شيء جعل الله تبارك وتعالى له سببا. وحتى هذه القوة مؤيدة بقوة الله تبارك وتعالى ضعفت في زمن ما، نزلت وانخفضت وانحسرت وانفرقت، وكذا هي بدأت غريبة ثم عادت كما كانت. فلا بأس أو لا مانع أن يكون الخروج ضعيفا أولا ثم أقوى مع الزمن تطورون. المغول يقول أنه مسلم، بعضنا سموه أنه المغول، هذا قول كان أول ما خرج المغول على المسلمين، ظن بعض الناس أن هذا هو الخروج الذي أمر الله، يعني ذكره الله تبارك وتعالى وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وصف المغول كيف دخلوا على البلاد وكيف قتلوا واستباحوا مهول جدا، ما تستطيع تتخيل. يعني تخيل غزو بخارى وسمرقند أيام خوارزم شاه لما دخلوا عليها، ابن الأثير كان يتكلم عن أول القرن السابع الهجري 619-618، يقول ليت أمي لم تلدني، أنا أكتب هذا التاريخ، توفي هو قبل سنة 665 السنة التي دخلوا فيها إلى بغداد. يظن بعض الناس أنه يؤرخ عن بغداد، هو يؤرخ عن حادثة أصغر من بغداد بكثير وهي حادثة بخارى. لما دخلوا بغداد فعلوا أشياء مهولة، القتلى أكثر مليونين، ورائحة نتن الناس وصلت إلى الشام. بغداد دمروها ثم أعيدت من جديد. الناس تخيل كان الناس يذهبون يختبئون في المجاري، فظن كثير من الناس أن هؤلاء هم من يعود موجود. هل في احتمالية أن يكون هؤلاء منهم؟ في احتمال، لكن ليس هذا هو كل أفعالهم، بل قد ينشطون بعد ذلك ويدخل لهم قوة أخرى ويخرجون من جديد، والله أعلم. أذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عبد الله عليه يقول أن المعجوز يصدق على على على البيض. لماذا؟ لأنه معاصر عصر الاستعمار، والمستعمر كان أبيضا من أوروبا وفرنسا وبريطانيا، وكان يفتكون فتكا كم مليون قدر من الجزائر. ماذا فعلوا في مصر؟ ماذا فعلوا في الشام وغيرها؟ ما ما ما ما تأدبوا إلا لما سقطوا على أسوار عكا ثم خرجوا. الله أعلم. انتصار الانبياء بس ما هو بعد الحق؟ بعد الحق اليوم يعني الله لم يوم يوم القيامة اقترب الوعد مقتول الوعد هو ليس نصبا وهنا الكلام نحن ارتبط بأذهاننا أن هذا هو فلما نبدأ لهذه القصة ليس فيه نقص في الموضوع حتى إذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا والوعد الحق هو فهو كان وعد ربي حقا نفس ما اختلفت فقط يعني التركيب الاشتقاق هو نفسه وعد ربي حقا وعد الحق فما كان فيه خلاف إنما العبرة أننا نحن ارتبط بأذهاننا أن هذا هو المراد أكثر مرة واحد يكلمني عن قضية أضرب بعصاك البحر فانفلق فذكر له بعض المشايخ قال انفلق كم فرق؟ قال 12 قال وين فرق 12 في القرآن في آية فكان كل فرق كالطود العظيم ما في كم فرق وإنما انفصل البحر جزئين فسلكوا منه هو القدح بما أن اليهود 12 سبط لا بد أن يكون سلك لكل منهم طريق وليس في القرآن ذلك فبعض المعاني تكون جاءت مع السياق التاريخي مع السياق الثقافي فحملت الآية عليه ولا تلزم ليس لازمه والله أعلم واقترب الوعد الحق الوعد الخروجي قد يقول سائر الوعد الخروجي لأنه ظهوره كبير جدا يؤثر على جميع العالم ولا صحيح نعم هذا حديث هذا ما نمنع أنهم سيأتون يعني غزوة يغزون فيكون يجوز موجود أمة ظاهرة موجودة في الأرض وتبع هذه الأفعال مرة ومرتين وثلاث ما في بس كما قلت خروجهم الأول ليس مرتبطا بيوم القيامة وليس مرتبطا بعلامة القيامة ولكن بعض أفعالهم تكون مرتبطة لكن إن هم يكونوا موجودين ويفعلون ويبنون أمم وعندهم وسائل فليسوا محبوسين في السد قد يكون السد انهار من فترة والله أعلم.